بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. فقال أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر. هذا الحديث كنا تكلمنا على طائفة منه فيما مضى، ووصل كلامنا إلى عزيمة عبد مروان على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لا يأتين أبا هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فليسأله عن ذلك. قل سيدي. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. قلت لكم فيما مضى إن أبا هريرة رضي الله عنه لما حدث أن من أصبح جنبا فلا صيام له، وسأل مروان من هو أعلم بهذا الشأن من أبي هريرة وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا بخلاف ما أخبر به أبو هريرة، تطلب مروان بن الحكم زيادة علم ليعلم ما عند أبي هريرة، لأنه يعني كيف يقول هذا، أخبره بهذا الذي أخبرت به عائشة وأم سلمة لترى ما عنده. زيد سيدي. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن. طبعا مروان لماذا يصنع هذا؟ هذا يقول العلماء في هذا الصنيع من مروان بن الحكم دلالة على تطلب الدليل على القول، لأن أبو هريرة قال قولا، لم يخبر أن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قال قولا، فتطلب مروان أن يعرف هل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم يؤثر في هذه القضية، فعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم فيها، كان يصبح جنوبا من غير احتلام ثم يصوم، فهذا يخالف ما يذكره أبو هريرة. طيب فيا أبا هريرة، يعني لازم أن يخبر أبو هريرة بهذا الذي قالت أم سلمة وعائشة، لازمه أن يخبر بالدليل على قوله، فلذلك قالوا هذا فيه دليل على تطلب الدليل على القول. طبعا ينبغي أن تفهموا شيئا، هو أن العلماء يقولون إنه لا يجب على العالم أن يذكر الدليل لمن استفتاه، هذا لا يجب عليه أصلا، هو حتى من جهة متعقلة، فإن هذا السائل عندما يأتي عالما يسأله ما الذي يحمله على سؤال هذا العالم عن شيء يعبد الله به؟ ثقته بهذا العالم ولا لا؟ لو لم يكن ثقة عنده أكان يسأله؟ هو أنت لا تسأله عن مسألتي في الطبخ، أنت تسأله عن مسألتي في الدين، في ديانتك، في الذي تزدلف به إلى ربك، فما حملك أنت أصلا على هذا السؤال إلا وثقتك بأن هذا أهل لأن يفتيك في شيء تعبد ربك به. فإذا لا معنى لأن تقول له بعد أن سأله ما دليلك على هذا، لأن هذا السؤال على الدليل على الوجه الذي يعني يكون من كثير من الناس، هو كأنه يعني كأنه إما امتحان أو استخبار أو تعنت، أو لا يظهر منه في الغالب الثقة التي يفرض أن تكون من سائل نحو من يستفتيه. وهذا الذي يقول لكم، يقول العلماء إنه لا يجب على العالم أن يخبر بالدليل من استفتاه، لكن إن رأى أن ذلك يزيده اطمئنانا للفتوى ويزيل التشويش من نفسه ويريح قلبه فإنه يستحب له أن يخبره بالدليل. لكن حصل إفراط في هذه القضية، إفراط صار من لا يفهم وجه الدليل يقول لك يسأل عن الدليل ويطلب الدليل وهو لا يفهم، لا أقول لا يفهم الدليل، أحيانا قد لا يفهمه أصلا، لا يفهمه، هو يحتاج فقط أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألك عن الوضوء فتخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة وهو سمع قال النبي صلى الله عليه وسلم فيظن أنه أخبر بالدليل، هذا لا يفهم الدليل أصلا. وأحيانا قد يفهم الدليل لكن لا يفهم وجه الاستدلال، ما وجه الاستدلال لهذا الدليل؟ فأنت تطلب ما لا تفهم، ما جد هذا الطلب؟ وهذا الذي نقول حصل فيه إفراط، والسيئة بين حسنتين والحسنة بين سيئتين. يروي القاضي عياض في مداركه أن مالكا قال ذات مرة قولا، فسأله إنسان ما سند هذا الذي تقول، فقال له مالك إنا لم نجالس السفهاء. سألني أنت عن السند، وإن لم أخبرك بسندنا أنا لم أجالس السفهاء، فما هو إلا عدل مرضي عن عدل مرضي؟ فهذه قضية ينبغي الاحتراس فيها. زيد السلام. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. طيب، هو عبد الرحمن بن حاتم بن هشام أتى أبا هريرة لمسألة بعينها، أن يسأل أن يخبره بجواب أم سلمة وعائشة، لكن هو عندما وصل إليه قال تحدث معه ساعة ثم أخبره، لم يجئ فهجم عليه السلام عليكم يا أبا هريرة، قالت أم سلمة وعائشة فمن أين تقول؟ لا، فقالوا هذه طريقة التأنيس، هذا الذي ستسأله طبعا أنت الآن ستضيق على أبي هريرة واسعا كان يظن نفسه فيه، أنا يفتي الآن، أنت الآن ستضيق عليه وهذا قد يحدث في النفس ما يحدث، فقدم التأنيس لئلا يحدث في النفس ما قد يحدث بدون تأنيس. فجاء وكلمه ساعة، النخل، الزرع، كذا، البلاد، الأولاد، إلى آخره، أم سلمة وعائشة، وهكذا ينبغي يصنع. فتحدث هم القوم، هم القوم فيهم الأسوة. زيد سيدي. فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك، فقال أبو هريرة لا علم لي بذاك، إنما أخبرنيه مخبر. لا علم لي بذاك، يعني هذا انقياد من أبي هريرة رضي الله عنه إلى للنص الذي جاءه من عند من هو أعلم بهذا الشأن من شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة، وإلا فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يأثر هذا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة لم يقل هذا باجتهاده، لم يقله من كيسه، لم يجئ به من عنده، إنما هو أثر عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاءه ما هو أنص مما عنده ممن هو أعلم بهذا النوع من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم منه انقاد له. وأنا قلت لكم هذا كان يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد عنه رضي الله عنه أنه قال: ما أنا ورب هذا البيت قلت من أصبح جنبا فلا صوم له، محمد صلى الله عليه وسلم ورب البيت قاله. فهو يحلف، ليس أنا من قلت، إنما هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وقد روى النسائي في السنن الكبرى أن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أو أخاه عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب احتلم ليلا في رمضان ثم استيقظ قبل أن يطلع الفجر فلم يغتسل ثم نام فلم يستيقظ حتى أصبح. قال: فلقيت أبا هريرة فسألته عن هذا الذي، فقال لي: أفطر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر الرجل إذا أصبح جنوبا. فهذا أبو هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الراوي. قال: فأتيت عبد الله بن عمر، يعني أتى أباه، فأخبرته بالذي أفتاني به أبو هريرة. فقال ابن عمر: أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن متنيك، صم، وإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل. فهذا يدلكم على أن أبا هريرة رضي الله عنه كان عنده في هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كما قلت لكم لما جاءه الحديث ممن هو أعلم به، ممن هو أعلم منه بهذا الشأن من شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقاد إليه. وهذا صنيع ذوي الديانة، هذا صنيع ذوي الديانة من أهل العلم. من إذا قال قولا وبان له بعد ذلك أن الصواب في غير ما قاله لا يجد غضاضة في أن يترك قوله ويأتي الصواب الذي استبان له، لأن هذا مقتضى الديانة، هذا ما تقتضيه الديانة. أن لا يجد المرء في نفسه فلان وعفو أنت فلان و ثم ماذا؟ فلان ليس بنبي يوحى إليه، وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وكل يخطئ، والسعيد الذي إذا باله الخطأ رجع عنه. وهذا نقول لكم من وفق، من أراد الله به خيرا وفقه لمثل هذا، لا يرى أن ذلك حط من قدره ولا نقص من من من من من قدره، لا يرى ذلك أبدا. يروي ابن حبان وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهما عن ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري تلميذ مالك وأحد شيوخ البخاري ومسلم كبار العلماء، يقول: كنت عند مالك فسئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس على الناس ذلك. قال عبد الله بن وهب: فلما خف الناس أتيته فقلت: يا أبا عبد الله، لقد سمعتك تفتي في مسألة عندنا فيها سنة. قال مالك: وما ذاك؟ قال: سمعتك تفتي، سئلت عن تخليل الأصابع الرجلين فقلت: ليس على الناس ذاك. وقد حدثنا ابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل بخنصيره أصابع رجليه. فقال مالك: إن هذا لحسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. قال عبد الله بن وهب: فرأيته بعد إن سئل عن هذا افتى به، ولم يضره أن يقال أنا مالك وهذا تلميذي يبدي يوريني يبدي يقول لي. هذا مقتضى الديانة. من عجيب ما روي في مثل هذا، من عجيب ما روي، ما يرويه أبو بكر بن العربي القاضي المعروف دفن فاس، يقول: حدثني محمد بن قاسم العثماني قال: أتيت الفسطاط. الفسطاط مدينة التي بناها عمرو بن العاص في مصر، الآن هي من جملة القاهرة. قال أتيت الفسطاط فأتيت حلقة أبي الفضل الجوهري، قال فجلست إليه في درسه الذي يلقيه في الجامعة على الناس، فكان مما سمعته منه في أول شيء، من أول شيء سمعته أن قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلى وظاهر. طلق تعرفونه، آلى الإيلاء هو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته، هذا هو الإيلاء. يقول ربنا للذين يؤلون من نسائهم تربص، يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يقول بشار وكل زوج بالغ قد كلفا والوطء منه ممكن قد حلفا بترك وطء زوجة لا مرضعة شهرين للعبد وحر أربعة فذاك مول، هذا الإلاء والإمام قد ألزم إلى آخره. والظهار هو أن يقول الرجل أهلي أنت علي كظهر أمي، هو الذي يقول في ربنا الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. قال هذا محمد القاسم العثماني فسمعت أبا الفضل الجوهري يقول كذا وكذا. قال فلما انتهى الدرس ومضى الرجل إلى منزله في جماعة، قال تبعته في من تبعه، فلما خف عنه أكثرهم رآني فقال أراك غريبا ألك من كلام؟ فقلت نعم، فقال لمن معه أفرجوا له عن كلامه فذهبوا. قال فلما بقيت وحدي قلت له جئت اليوم متبركا بمجلسك فسمعتك تقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد القاسم العثماني قال فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال أنا تائب إلى الله مما قلت أنت معلم. عباد الله أنا لا أدري هل تستوعبون هذا. شوف أنا أحدثكم بشيء هذا قد تعرفونه من أنفسكم، كل ذي حرفة، أنت طبيب، هذا مهندس، هذا تاجر، هذا كل ذي حرفة ممن يظن نفسه ممن يظن بنفسه المهارة في حرفته يكبر عنده أن يقال له أنت هذا لا تحسنه، يعني يكبر عنده يجدها كبيرة عليه أن يأتيه من يغلطه فيما يدعي إحسانه والمهارة فيه. فضل والعلماء من جملة أصحاب الحرف، حرفتهم العلم، فيكبر عنده. ثم من هذا؟ من أنت؟ أنت مثلا معروف أطب الناس في طنجة، شيخ الطب في طنجة، يجيك واحد غير معروف، لم ليس يجيك واحد طبيب مثلك معروف في جهتي في في في في في غير هذا في غير هذا الموضع، لا ما لا تعرفه، ثم يخطئك. صعب شوية، أتحتاج أن يكون عندك رصيد عظيم جدا من التواضع، من معرفة تذكر أنك من البشر تخطئ وتصيب، ولا سيما إذا كان شيء ذكرته على الملأ وسار عنك. قال فضمني إلى نفسه وقبل رأسي ثم قال لي جزاك الله عني من معلم خيرا. قال محمد القاسم العثماني قال فبكرت في الغد إلى الجامع، قال فوجدته قد سبقني وجلس على المنبر والمسجد غاص بالناس. قال فلما رأني دخلت من باب المسجد نادى بأعلى صوته. هذا شوف والله يا إخواننا إن هذه القصة لعجب، عجب عجب، هذا الرجل شيخ. قال نادى بأعلى صوته هذا معلمي، أفسحوا لمعلمي. هذا أبو الفضل الجوهري في ذلك الزمن إمام من أئمة الفسطاط، إمام، هذا مجهول لا يعرف، مسجد غاص. يقول لهم هذا معلمي، افسحوا لي معلمي. قال محمد القاسم العثماني يقول لابن عربي يقول: فشخصت الأبصار إلي وحدقت الوجوه نحوي، ويقول: وأنت تعرفني يا أبا بكر. هذا محمد القاسم يقول ابن عربي: وأنت تعرفني يا أبا بكر. يقول: تعرفني، لأنه كان عظيم الحياء جدا. يقول العربي: كان إذا سلم عليه إنسان يسلم عليه يحمر وجهه كأنما طلي بشيء بي بي بي بي من شدة الحياء. هذا إذا قال السلام عليكم تخيلوا يصنع به. قال: فحدقت الأبصار وحوي، وجعل الناس يرفعونني بالأيدي، وحتى قال: وأنا لعظم الحياء لا أدري في أي بقعة من الأرض أنا، وقد أسال الحياء بدني عرقا. قال: حتى جعلني حتى بلغت المنبر. فقال الشيخ أبو الفضل الجوهري: أنا معلمكم وهذا معلمي. لما كان أمس قلت لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظهر، فما كان منكم أحد فقه عني ولا رد علي حتى تبعني هذا فقال لي كذا وكذا وكذا مما كان بينه بالأمس. قال: وأنا تائب إلى الله. يقول المسجد لأهل المسجد، المسجد غاص، يغلط نفسه أمام الناس الذين يعتبرون أنه لا أحد أعلم من هذا الذي يجلسون إليه. فهمون هذا؟ يعني يقول لهم: يا عباد الله، أنتم تظنون بأني وأني وأني أخطئ في هذا ويصحح لي مثل هذا، وأنا تائب إلى الله مما قلت، فمن حضره أمس فلا يعوي عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر. قال: وجعل يحفل لي بالدعاء والخلق يؤمنون. الآن ابن العربي يقول معلقا على هذه القصة، يقول: فانظروا هذا الدين المتين، والله صدق، هذا الدين متين، هذا لا يكون إلا من عند ذي دين متين يتاجر بعلمه ربه، لا لا لا يأبه لأحد. إيش يعني؟ ها أنتم اليوم تقولون أبو الفضل الجوهري أعلم أهل الفسطاط، غدا تقولون أبو الفضل الجوهري أجهل أهل الفسطاط. هذا لا يأبه به أبو الفضل الجوهري، لا بمدحكم ولا بذمكم، أنتم والعدم سواء عند أبي الفضل الجوهري. هذا لا يكون إلا من ذي الدين المتين، لا يراه الخلق، هذه الرؤوس السوداء الجالسة أمامه، إنما يرى من سودها، هذا الرب الذي جمعها. يعني خطأ في دين الله لا أقوله، صافي رجع تائب على الرؤوس الملاء. يقول ابن عربي: فانظروا إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الناس ممن ظهرت نفاسته وعلمت رياسته، علمت رئاسته وظهرت نفاسته لمجهول العين، لا يعرف من ولا من أين، فاقتدوا به ترشدوا. زيد سيدي. فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذاك، إنما أخبرنيه مخبر. قال: إنما أخبرنيه مخبر، هذا المخبر أبهم في حديث الموطأ، لكن روى أحمد وابن حبان وأصله في مسلم أن أبا هريرة لما قال ما قال ذهب عبد الرحمن، ذهب أبو بكر بن عبد الرحمن الحارثي وأبوه إلى أم سلمة إلى عائشة، فأخبر عبد الرحمن أم سلمة وعائشة بقول أبي هريرة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. قال: فرجعنا فلقينا أبا هريرة فحدثه أبي، يعني بما قالت عائشة أم سلمة. قال: فجعل وجه أبي هريرة يتلون، ثم قال: كذلك حدثني فضل بن العباس وهن أعلم. يعني الآن فضل بن العباس أخو عبد الله بن عباس هو حدث أبا هريرة عن رسول الله بذلك، إنما أخبرني مخبر. وروى النسائي في السنة الكبرى أيضا هذا الحديث، وفيه أنه لما سئل قال: إن حدثنيه أسامة بن زيد. فهذا أيضا أسامة بن زيد حدث أبا هريرة كما حدث فضل بن عباس. ولذلك في الرواية التي روى النسائي في السنة الكبرى هذا الحديث في آخره أن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال لأبي هريرة: أهذا الذي تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترويه؟ فقال أبو هريرة: لا، إنما حدثني فلان وفلان. ف أو ماذا؟ الله أعلم. الفضل بن عباس وأسامة بن زيد. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني. وطبعا أبو هريرة رجع عن مذهبه الذي كان يذهب إليه، فقد روى مسلم في الصحيح هذا الحديث، وذكر في آخره عبد الرحمن بن حارث بن هشام قال في آخره: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. ثم أنا قلت لكم في طالعة هذا البحث كله إن الإجماع منعقد بعد هذا على أنه على أن صيام الذي يصبح جنوبا صحيح. قال خير فيما يجوز، قال وجاز وجاز سواك كل النهار ومضمضة لعطش وإصباح بجنابة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. سمي هذا سمي المدني تقدمت ترجمته، مات رحمة الله عليه سنة 30 و100 وقيل سنة 31 و100. عن أبي بكر بن عبد الرحمن الفقيه أحد الفقهاء السبعة معروف، تقدم أيضا مات سنة 94. عن عائشة أم المؤمنين التي ماتت رضي الله عنها سنة 70 و50. وأم سلمة أم المؤمنين ماتت رضي الله عنها سنة 61، وهذا إسناد هو عين الإسناد الذي تقدم قبله. نعم. عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. هذا الحديث عن أم سلمة وعائشة بقريب هذا الذي تقدم لنا في موطأ نفسه مالك ذكره في هذا الباب، باب صيام الذي يصبح جنوبا. نحن الآن الحديث الذي كنا نتكلم فيه رواه مالك، هذا حديث أبي هريرة، فتوى أبي هريرة. قبله هذا الحديث نفسه رواه مالك عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام عن أم سلمة وعائشة بنفسه، وتكلمنا عنه. فكأن مالك رحمه الله أعاده ليبين أنه يروي عن شيخين، عن عبد ربه بن سعيد وعن سمي مولى أبي بكر. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. القبلة للصائم محل خلاف بين الفقهاء، فمذهب مالك كراهتها مطلقا للشاب والشيخ. قال خير رحمه الله عاطفا على ما يكره ومقدمة جماع، أو يكره مقدمة جماع كقبلة وفكر، إن علمت السلامة وإلا حرمت، تكره مقدمة الجماع. قال كقبلة وفكر، القبلة أعلى مقدمة الجماع، الفكر من أخفها، فذكر هو الأخف والأعلى والأثقل لينتظم ما بينهما، لأنه لو ذكر لك الأخف فقط لظننت أن الأعلى محرم، ولو ذكر لك الأعلى فقط لظننت أن الأدون مباح، فذكر لكم لينتظم. وطبعا هو هذه المسألة محل تفصيل طويل جدا عند المالكية، لأن القضية ما هي هذه مقدمات الجماع عندهم خمسة مرتبة، أرتبها لكم من الأخف إلى الأثقل: الفكر، ثم النظر، ثم الملامسة، ثم الملامسة، ثم المباشرة، ثم القبلة. هذه خمسة، وكل واحد من هذه خمسة إما أن يصنعها بإدامتها أو بعدم إدامة، كم الآن؟ 10. وكل واحدة من هذه العشرة إما ينتج عنها إنعاظ أو مذي أو مني، كم صارت؟ 30. يقول أحدهم: يقول وصائم يلتذ بالنساء أحواله خمس بلا امتراء، قبل أو لامس أو باشر أو نظر أو فكر خمسة رووا، أدام أم لا فنشاء عاض نوم مني نوم ذي ثلاثين رو خليل اختصرها جدا فقال مقدمة الجماع إن علمت السلامة سلامة الإنزال وأقل الإنزال المذي إن علمت السلامة فتكره وإن لم تعلم السلامة فيتحرم. فقلت لكم في نهاية القبلة لأن الكلام عن القبلة فالقبلة مكروهة عند المالكية للصائم سواء كان شابا أم كان شيخا وهذا قد يعني يستدل له المروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان أملاككم لإربه الإرب الحاجة تقصد أنه كان أملاككم لما في نفسه أملاككم لنفسه لا تستجريه نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم إربه. فكأن عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لكن لا يظنن أحدكم أنه يملك نفسه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك نفسه فليس واحد منكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني فتكره لكم جميعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه فلا تحمله قبلته على هيجان شهوة أو تحرك نفس إلى ما بعدها. ويستدل أيضا لمذهب المالكية بالأصل المعروف في سد الذرائع لأن القبلة ذريعة إلى ما هو أشد منها مما قد يفسد الصوم بالإنزال فكرهت حماية للباب. وذهب الشافعية وذهب الحنفية والشافعية إلى الترخيص في القبلة للصائم إذا كان شيخا وكراهتها له إذا كان شابا. وهذا يستدل له بما رواه مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فسأله عن الرخصة في المباشرة للصائم فرخص له ثم جاءه آخر فسأله فنهاه لم يرخص له فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب ففرقوا بين الشيخ والشاب وقالوا إن الشاب مظنة لهيجان الشهوة فتكره له والشيخ مظنة ذلك منه بعيدة. طبعا هذا المذهب الذي ذهبوا إليه يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهي شابة فالنظر إذن ليس لشيخ أو شاب ولكن لمظنة الوقوع وقوع المحظور وعدم المظنة. ونحن كم نعرف من الشيوخ الذين هم يعني فيهم من هذا ما ليس في كثير من الشباب فالمظنة إذن ليست بالنسبة لشاب أو شيخ وإنما المظنة لهذا الذي ذكرنا. الحنابلة رخصوا فيها للشيخ والشاب معا واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل منها حديث عائشة هذا الذي ذكرنا ومنها ما روى مسلم في صحيح عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أن قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة أمي فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وروى مسلم في الصحيح أيضا عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فأرخصوا فيها للشيخ والشاب. ولكن هذا قالوا إن طائفة من الصحابة كانوا يصنعون ذلك أيضا لكن هذا يشكل عليه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كرهها لبعض الشباب. ويشكل عليه أيضا كلام عائشة رضي الله عنها فكأنها يعني ذهبت إلى أن هذا قد يعز وجوده في غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعز ملك الإرب من أحدنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه. ولعل الأظهر طبعا الحزم هو ذهب مالك حماية العبادة. هم ذهبوا مالك وأن لا تقرب هذا من, من, من, من شيخ ولا من شاب، لأن ذلك ذريعة إلى ما بعده. لكنها هنا قضية ينبغي أن تفهمها. طبعا هؤلاء الذين كارهوا القبلة لم يكرهوها لذاتها، إنما كرهوها لما تؤدي إليه. طيب، معناه أن من قبل وسلم من قليل التأثر كثيره فإنه لا تثرب عليه وصيامه صحيح. ولا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل القبلة للصائم بمثابة المضمضة للصائم. روى أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: هششت ذات يوم، هششت يعني نشط وفارحت، فقبلت وأنا صائم. قال: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقال عمر: لا بأس بذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ أي ففيما تسأل؟ يعني قبلتك وأنت صائم، كمضمضتك وأنت صائم. الإمام المازري رحمه الله يقول هنا كلام جميل جدا، يقول: تقرر عند الصحابة أن المضمضة لا تفسد الصيام. لماذا؟ لأنهم كانوا يتوضؤون وهم صوام، فتقرر عندهم أن المضمضة لا تفسد الصيام، والمضمضة مقدمة الشرب، كما أن القبلة مقدمة الجماع، والشرب يفسد الصيام كما أن الجماع يفسد الصيام. فكما أن أوائل الشرب التي هي المضمضة لا تفسد الصيام، فكذلك أوائل الجماع التي هي القبلة لا تفسد الصيام. لكن هذا كله لمن عالم السلامة، لمن عالم السلامة. أما من لم يعلم نفسه السلامة فإنه يغرر بصيامه وهو واضح جدا. نعم سيدي. طيب، فإن قبل وأمذى فإنه يجب عليه القضاء عندنا وعند الحنابلة. لماذا؟ لأنه هذا خارج بلذة، سائل خرج بلذة فأشبه المني أوجب القضاء. الحنفية والشافعية يقولون لا قضاء عليه. لماذا؟ قال: لأن هذا خارج لا يوجب الغسل، فكان بمثابة البول أعزكم الله، والبول لا يجب، خروج البول لا يجب القضاء. هذا القول بأن خروج المذي لا يجب القضاء اختاره بعض المالكية، اختار طائفة منهم شيخنا الإمام العلامة محمد سالم الدعدود رحمة الله عليه، فإنه قال في طرته على تسيله: القول بعدم القضاء بسبب خروج المذي أحسن، لأن القرآن نهى عما يوجب الطهارة الكبرى دون الصغرى، ولو وجب القضاء بما ينقض الطهارة الصغرى لوجب بالملامسة والمباشرة والقبلة بغير مذي. الآن هذه الثلاثة بغير مذي تجيب الوضوء، تنقض الطهارة الصغرى، فينبغي أن تنقض الصيام، والمالكية يقولون إنها لا تنقض الصيام إذا لم يكن مذي. طبعا يا إخواننا، الآن أقول لكم وأكرر لأن أرى فيكم شبابة كثيرين، الله كثر الله سوادهم، الحزم الاحتياط. كان طائفة من الصحابة والتابعين لا يدخلون بيوتهم في رمضان، لا يدخلون بيوتهم أصلا، لا يدري. أنتم ترأيتم هذا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت، وقعت على امرأتي في رمضان، وقع عليها تساهلا اجتراء على الحرمة، رأى من امرأته شيئا فلم يستطع أن يملك إربه بعد ذلك. ولذلك أنا أنصح كل مقبل على الزواج أن لا يعقد في رمضان. لأن يا سيدي لأن فيه تغريرا عظيما. أنا أقول لكم أظن هذا لا يحتاج إلى استدلال. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. عندك بالشدة، هو أنت ماذا عندك؟ بالشدة. ألا ولا ألا؟ ألا ألا اقرأها على الوجه المعروف العرض. فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم أحد أئمة أهل المدينة، تقدمت ترجمته. نعم، مات سنة 36 و100. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين المدني أحد الأئمة أيضا، تقدمت ترجمته. نعم. أن رجلا قبل امرأته وهو صائم. عطاء بن يسار من التابعين، فهو لم يشهد هذه القصة، فهذا الحديث مرسل، وهذا إسناده في جميع روايات الموطأ أنه مرسل، لكن وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أن رجلا من الأنصار أخبره أنه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وطبعا تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في رمضان تقدم من حديث عائشة ومن حديث حفصة ومن حديث أم سلمة رضي الله عنهن جميعا. أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا. فوجد من ذلك وجدا شديدا، وجد من ذلك، وجد هذه لها معاني. تقول وجد الشيء يجده وجدا ووجدا وجيدة ووجودا عثر عليه، هذا معروف، هذا وجدته عثرت عليه. وتقول وجد في المال، وجد يجد، جيدة وجدا ووجدا ووجدا وجيدة، أي استغنى، صار ذا مال. ومنه بهذا المعنى ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد الغني، ليه أي مطله، الآن هذا الواجد هذا الغني عليه دين ويستطيع أداء دينه ولكنه يمطل هذا البديل، يمطله يلويه غدا بعد غدا الأسبوع الجاي. هذا اللي منه، هذا الفعل منه يسمى ليا مطلا. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه يعني هذا الممطول يجوز له أن يقول القاضي إن فلانا ظلمني وفعلي فيحل عرضه ولا يقال له اغتبته، ويحل عقوبته بأن تنزل به العقوبة. ويقال أيضا وجد بها وجدا وزيدة إذا أحبها حبا شديدا. قال أحدهم وجدي بجمل على أني، اسمها جمل هي، وجدي بجمل على أني أجمجمه وجد السقيم ببرء بعد إدنافي. السقيم الذي يوشك أن يموت بسبب ذلك المرض ثم يبرأ، كيف يحب هذاك المرض، كيف يحب ذاك الشفاء، هذا كهذا يحب جمل هذا المسكين. ويقال أيضا وجد عليه إذا حزن، وهذا هو المقصود في هذا المعنى، هو المقصود هنا. ومن هذا من مجيء وجد بهذا المعنى قول متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك: فما وجد أضآر ثلاث روائم، رأينا مجر من حوار ومصرعا، يذكرنا ذا البث الحزين ببثه، إذا حنت الأولى سجعن لها معا، إذا شارف منهن قامت فرجعت حنينا، فأبكى شجوها البرك أجمعا، بأوجد مني يوم ودعت مالكا، وقام به الناعي الرفيع فأسمع. يا سلام. أنا أدري أنكم لم تفهموا كثير شيء، لكن يقول هو الآن يخبرك عن حزنه لموت أخيه، يصف هذا الحزن كيف هو، يقول فما وجد أضآر، نوق ثلاثة عطفت على حوار، وهذه النوق الثلاثة التي عطفت على الحوار أرضعنه ثلاثتهن، ثم غفلنا عنه، فجاءه أسد فافترسه ومزقه إشلاعا، فرأيناهن هذا المصرع لهذا الحوار. فما وجد أضآر، حزن هذه الأضآر، فما وجد أضآر ثلاث روائم، رأينا مجرا من حوار ومصرعا، يذكرنا ذا البث الحزين ببثه، إذا حنت الأولى سجعنا لها مع، إذا يعني هذه صوتت إحدى النوق صوتنا جميعا، إذا شارف منهن قامت فرجعت حنينا، فأبكى شجوها البرك، البرك هو القطيع، فأبكى شجوها البرك أجمع، بأوجد مني لسنا هذه بأحزن مني يوم ودعت مالكا، وقام به الناعي، الناعي الذي نعاه، وقام به الناعي الرفيع فأسمع. وهذا البيت، هذه الأبيات من من من لمتمم بن نويرة من قصيدة له يرثي فيها أخاه مالك بن نويرة اليربوعي. وهذا تقدم لنا كيف قتل، كيف قتله خالد بن الوليد في حروب الردة. فوجد متمم أخوه من من من موت مالك وجدا عظيما جدا جدا، وملأ الدنيا مراثي. ومن جميل هذه المراثي القصيدة التي من هذه الأبيات، مطلعها: لا عمري وما دهري بتأبين هالك، ولا جزع مما أصاب فأوجع، لقد كفن المنهال تحت ردائه فتى غير مبطان العشيات أروع، ولا برما تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقع، لبيب يزين اللب منه سماحة، خصيب إذا ما راكب الجدب أوضع، تراه كنصل السيف يهتز للندى إذا لم تجد عند امرئ السوء مطمعا، ويوما إذا ما كذك الخصم إن يكن نصيرك منهم لم تكن أنت أضيع. يا يقول فيها تقول ابنة العمري، ابنة العمري زوجته، يقول تقول ابنة العمري ما لك بعدما أراك قديما ناعم الوجه أفرع، كنت ناعم الوجه كنت أفرع. نحن تقدمنا الفرع هو هو هو هو هو كثرة الشعر، يعني كنت ذا شعر فصرت غير ناعم الوجه، شاحبا كاسفا أصلع، ذهب شعرك، ما الذي أصابك؟ تقول ابنة العمري ما لك بعدما أراك قديما ناعم الوجه أفرعا. فقلت لها طول الأسى إذ سألتني ولوعة حزن تترك الوجه أسفعا، وفقد بني أم تداعوا فلم أكن خلافهم أن أستكين وأخضعا، قعيدك ألا تسبعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فيجعا، وحسبك أني قد جهدت فلم أجد بكفي عنه للمنية مدفعا. يقول فيها يذكر أنه لا يصبر، لا يستطيع أن يصبر على أخيه لأنه يرى أشياء تذكره به. يقول أبا الصبر آيات أراها وأنني أرى كل حبل بعد حبلك أقطع، وأني متى ما أدعو باسمك لا تجيب، وكنت حريا أن تجيب وتسمع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهت كسرى وتبعا، وكنا كندمانين جذيمة حقبة من الدار حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، فإن تكن الأيام فرقنا بيننا فقد بان محمودا أخي حين ودعا. إلى آخر، جميلة جدا كما رأيتم. زيد سيدي. أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك. إيه، لأن الحمد لله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود فهو يسأل حيثما احتاج إليه. نعم، يعني اللهم. فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها. أيوة، نعم. فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. هذا جواب السؤال، يعني لا داعي، لا محل الآن لهذا الحزن الذي تجده في نفسك، لا داعي له لو جلو. أيوة. فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا، زاده حزنا، كأنه يرى أن يعني لا ينتفع بهذا الذي جاءته به زوجته. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني كانوا يرى أن هذا شيء خاص به صلى الله عليه وسلم، فزاده شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. والله يحل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، فمن جملة ما يحل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقبل نساءه، لكن نحن لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تهيأ له. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا امرأته ترجع لأن هي تريد أن يرتفع هذا الحزن عن زوجها، لم يرتفع بهذا الذي أخبرتها بأخبرته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أم سلمة لعلها تجد عندها شيئا آخر. فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة. إيه؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن أم سلمة لم تخبر هذه المرأة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا الذي هو موضوع السؤال، وعند النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا أخبرت فإن زوجها يكتفي بهذا. وهذا يبين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من نسائه أن يخبر عن أفعاله صلى الله عليه وسلم أمته، أفعاله التي تكون في بيته لأنها سنن، وليس يطلع عليهن وليس يطلع عليها غيرهن من صحابته، فينبغي أن أن أن أن يخبرن بها وأن يفشينها. وهذا فيه إشارة إلى قول ربنا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيق أن يغضب صلى الله عليه وسلم عندما يخبر بمثل هذا لمن أخبر بفعله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم لنا في المجلس الماضي بيان الوجه في غضبه صلى الله عليه وسلم. زيد سيدي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. فإذا كيف تجيزون علي فعل ما نهي عنه؟ أنا أتقاكم وأعلمكم بحدوده. الحدود الفواصل، الحد هو الفاصل بين ما أحل الرب سبحانه وما حرمه، هو الحد. وهذه الحدود منها ما لا يقرب، كما قال ربنا: تلك حدود الله فلا تقربها، ومنها ما لا يتعدى، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تعتدوها إلى غيرها. هذا الذي ذكرت لكم وأعطيت كل واحد منكم، هذه حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربها. لم يطلب منك الوقوف عندها، بل طلب منك عدم قربانها أصلا. فهو صلى الله عليه وسلم أعلمنا بما يتقى وأعلمنا بحدود الرب، فما لنا كما قال ابن مالك: فما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.